بنات وبنين، حرصنا الجميل على الله وعلى رمضان. اللهم املأ كل شيء حقك وطاعتك والإقبال عليك، واشغل أوقاتنا بذكرك، واجعل أيامنا كلها مباركة في الإقبال عليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يحبك. ممكن نسلط عليك حتى الذنب عندك تعملي حاجة ترضي ربي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك يا رب ولا يرحمنا ولا يرحم ضعفنا. إذن يا بناتي، الشيطان سنتهى رمضان، خلي بالك أن تسلط عليك، فانتبهي انتبهي، لأن التصحيح الشامل في رمضان بعد رمضان بيحصل إيه؟ كل حاجة ترجع إلى ما كانت عليها. فيدعوك إلى الكبائر، بعد ذلك من أبعد الشرك من أو أكبر كبائر الشرك، يدعوك إلى البدعة، يدعوك بعد كبائر الذنوب. وقلنا بعد كده من كبائر الذنوب، قلنا كبائر الذنوب ذنوب كتيرة جدا، تلاقي إن تلبس أخته كبائر أو أخوه، كان هو مصر في رمضان كان معلش بهاجي على نفسي عشان أنقص أختي وأنقص أخويا، قاطع أمه وقاطع أرحامه، أمه في نفس البلد اللي هو فيها يمكن مراته قالت له ما تروحش لأمك، اتصل بيها بالتليفون، أنت مش فاضي، يعمل كده ما يدخلش بيها أمه، لكن لما بيجي رمضان يبتدي يزورها عشان خايف من رمضان، وبقى ينتهي رمضان يرجع تاني الشيطان يسلط عليه في العقوق أو في صلة الرحم بين الوالدين أو في صلة الرحم أو في عمل الخير أو في الإخلاص. يعني حتى في رمضان لما تيجي تعملي عمل دايما بتراقبي نفسك، كان في مراقبة جدا على نفسك، العمل ده تعمليه لا عز وجل ولا مين، فما بتحبيش مش ما يهمكيش إن الناس تثني عليكي، ما يهمكيش ان الناس تنسب عمل ليكي. ده طبعا بعض الناس، لا اقول كل الناس، بعض الناس كده تبقى دايما عندها الخوف الشديد في اخلاص العمل، لان العمل يحبط، العمل يحبط محبطات العمل انك تكون في رياء او سمعه، بتسمعي يعني بتعمل العمل وبتسمعي الناس، يا جماعه انا عملت كذا، تسميع بتسمع سمع الله، نسأل الله العفو والعافية. لكن بتعملي العمل وانتي حاسة ان انتي مش عايزة حد يعرف ان انتي عملتي العمل، بتعملي العمل لله عز وجل، كل ده بتراقبي، لان المراقبة حس احساسك بالمراقبة في رمضان بيبقى شديد جدا جدا. يجي بعد كده الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. بعد ما نسأل الخروج الصدقة، ايدك مبسوطة بالعطاء في هذا الشهر الكريم، تعطي يمينا وتعطي يسارا وتدي كده وتدي كده، خلي بالك. وبعدين ينتهي رمضان تحسي ايدك بقت عاملة ايه؟ انقفلت الحنفية، انقفلت المكان ده الحنفية ده، ده ما شاء الله لا قوة الا بالله. الواحد لما كان بيشوف عطاء الناس في رمضان، ما شاء الله، والله يا ربي خزائنك لا تنفد، والله يا ربي خزائنك لا تنفد. كان بيعطوا يعني يبر الفقير بالفقير، عطاء من لا يخاف الفقر. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعطي، لما واحد كان كافر وكان العربي الراجل هذا الكافر اللي راح لما النبي صلى الله عليه وسلم اداله ايه؟ قال له بيت بليل، مش كده؟ اداله ورجع لقوم قال لهم ايه؟ هذا قوم لا يخاف، هذا رب لا يخاف ايه؟ الفقر، يعطي عطاء ايه؟ من لا يخاف الفقر. فكده الناس كانت في رمضان، الناس كانت في رمضان والله كانت لا تخاف الفقر، كانت بتعطي عطاء وكانها حافيه مفتوحه. يخرج رمضان ينتهي شهر رمضان، الناس كانها ما فيش، الناس فين اللي كان بيبحث عن حال الفقير؟ فين اللي كان بيبحث يروح احوال الفقير؟ فين اللي كان بيشوف الانسان المريض او يعني اي شيء ممكن بتقل في رمضان؟ ليه؟ لان ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يخوفهم يا بناتي، يخوفوا دايما الفقر، لأن الشيطان يعرف إيه؟ الفقر، والمؤمن فحشة، والله يعرف ما فرق منهم إيه؟ فقر والله واسع، يجي لك يأمرك بالفقر، يعني يخوفك من الفقر، ولذلك لما يقول الانسان سبحان الله عنده ولد يجي الشيطان بيقول لك دي الاولاد ايه يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الاولاد اللي ايه مجبنه ها ايه مبخله مجبنه مبخله محزنه ليه لانك مجبنه الواحد يبقى مع خطوط الخير يبقى جبان بقى بس عشان ولادي وكذا مبخله يجي عايز ينفق لا البنت طالبه ما اعرفش شكل جيبه زي صاحبتها واصل عجبها ما اعرفش اسم عند صاحبتها واصل البنت عجبتها ما اعرفش الاكل اللي بيجي تعرفين ده اللي هو مليان ميكروبات وحاجات ده اللي هو بيجي على طول تعرفين ده ايوه الجاهز مالي ورغم ذلك هو فيه يعني سبحانه لكن الولاد دلوقتي عشان بيكلف الاباء الولاد بيعملوا فيه ايه؟ بيحبوه جدا عشان هو بيكلف الاباء فسبحانك رب العرش العظيم كل ذلك فأم الأم تقول إيه أو الأب طب إحنا الولاد إحنا لو دفعنا كده ما الولاد محتاجين كذا مدارس كذا واللبس كذا والأكل كذا ما فلذلك مبخلة محزنة محزنة تلاقي الإنسان في سعيد جدا جدا جدا وأول ما يجي بلاء لولاده تجد آثار الحزن من غير ما تقولي له أنت حزين ليه من غير ما أنت عارفة شكل وشه حزين أصار الحزن مرسوم على وجهه لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى والله ما ينطق عن الهوى تجد الإنسان سبحان الله سعيد بطاعه كذا أول ما يجي له أخبار عن حد من ولاده عنده بلاء ولده طبيعي عشان كده هم قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محزنين فتجد الأمر ويجي الشيطان يتسلط على الإنسان يوم يخوفه وينبأه ويعمله ده البلاء اللي فيه الولد ده مش هينتهي البلاء اللي في البيت مع ان كل شيء له نهايه وكل شيء له خلاص وكل شيء بيد الله عز وجل وكل شيء اللي بيملك امور دنيانا والدنيا ودنيانا هو ربي الملك اتركي امرك الى الله الذي بيده الملك اللي هو ربي الكريم مالك الملك في المنطق ليه بتفكري؟ ليه بتفكري في شيء حاله ليس بيدك؟ التفكير بالشيء اللي انت بتفكري فيه ده بيد من؟ الملك والله بيد ربي. اذا اتركي المساله لمن يملك. انت مطلوب منك حاجه واحده فقط العباده. انت مطلوب ان انت وعلى قدر عبادتك على قدر ما تكون تيسير امورك. لكن لما يجي عندك بلاء وتسيب العباده وتنشغل بالمساله بلاء يظل البلاء معقد. اول ما تنشغل بالله تجد سبحان رب العرش كل شيء يحل. من فضل يجي سبحان الله والله بناتي ما ينشغل الانسان بالعباده الا ما تجي اموره بلا تحلت ما ينشغل الانسان بالدنيا وحزنها وبلاءها وكذا الا ما تجي الانسان كل اموره ايه؟ معقده اسمعوا بين شرنا بالليل سبحان الله يعني الشيطان يعني من فقر والمرور والوحشه والله يعني مغفره منه اذا ابوابه الشيطان ليس فقط يجيك بعد الكبائر يجيك في ايه بقى؟ كبائر كثيره طبعا كبائر الزنا كبائر السرقه كبائر ان سبحان الله ان الانسان زي ما قلت لكم يقطع رحمه يا عقوى الليل عقوى الكبائر اول كثيره جدا جدا الغيبه النميمه جزء اخر الثاني في رمضان احوج الى سجن من كان لسان الى احد يعني اللسان ده اكثر شيء يحتاج سجن ومؤذن ولذلك سبحان الله اكثر شيء يحتاج انه امسك عليك لسانك امسكيه واذا اخطاتي استغفري واذا اخطاتي توبي واذا اخطاتي ارجعي الى الله عز وجل ربي تواب رحيم تواب حكيم فكفري من التوبه لشريك اول ما تخرجي تلاقي كل الضبطه اللي انت كنت ماسكاها دي في نفسك في رمضان فلتت تجد نفسك بقيتي بقى ايه الشيطان متسلط عليك بصوره شديده جدا كلها حتى ممكن يكون انسان ظلمك او مسيء او عمك لكن كل حسناته كل سيئاته طرحت عليك لانك عملت ايه استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله تجد الشيطان اول ما انت كنت بذكر الله عز وجل في رمضان اول ما تخرج من رمضان استحوذ عليهم الشيطان يعني ملاكهم إنا أرسلنا الشياطين على الإيه؟ الإنسان تبصوه هزا تجد قاعد في ودنه حاجة تسمع تجد قاعد الإنسان ما بيذكرش ولا حاجة لكن قاعد كده حزين حزين في إيه؟ قاعد الشيطان يجيب له كل أحزانه وكل شيء بدايقه وكل شيء كاربه عشان إنما باله الشيطان إنما باله الشيطان إذا الشيطان طب خلصنا من الكبائر الشيطان على الاخر من رمضان من ايه؟ بصغائر الذنوب. يعني صغائر الذنوب زي مثلا لما حاجات مثلا تكوني اخطاء عندك، مثلا اخطاء كده وعندك تعملين اخطاء بسيطه ما تكونش من الكبائر يعني، تقولي تقولي ايه؟ واحده مثلا بتيجي تسال تقول ايه؟ طب انا مثلا بقى يعني بتاخر شويه، بتاخر شويه لجنب الله في الصلاه. ده لو يعني او اترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات مثلا او كذا. طب دي في حاجه دي؟ نقول لها هي صح الا لما، لكن خلي بالك هو برضه الشيطان بيدخل لك من الكبائر ثم الصغائر ذنوب. علشان الصغائر يقول لك ايه؟ دي صغيره، ولو اجتمعت عليك الصغائر لاصبحت الصغائر كبيره. زي بالظبط الحطب. تخيلي الحطب، انت هتبني حطب، خد واحد حطب وترجعي اثنين ثلاثه اربعه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان اجتمع عليك الحطب ممكن تشعل الدنيا ولا لا؟ طبعا. اذا المساله لما تيجي تستصغري مساله او شيء تقولي ما عنديش اي مشكله، انظري من عصيتي، انظري من عصيتي، انت عصيتي ربنا اللي اعطاك كل ما تنعمين به، ربنا ربي الكريم اللي اعطاك كل النعمه اللي انت فيها. سبحان الله يا بناتي. لما بيجي الانسان يعدد النعم اللي هو فيها يا رب كم النعمه دي، قل الشكر ان تحملها. كل نعمه العدله في الارض نشكرها حق الشكر. كل نعم حياتنا والله لا نستطيع ان نشكر ربي حق الشكر ابدا. ما بنقدرش نشكر ربي حق شكر نعمه واحده. ده انا بقول لك نعمه، فكيف بالنعم؟ وكيف بعديد النعم اللي في حياتك؟ وكيف بكل النعم اللي في حياتك؟ والله يا ربي لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ايامنا الباقيات في عمرنا أيام شكر لطاعة، أيام شكر لطاعة، أيام شكر لعطاء وطاعة المقول. ولا تجعل كل شغلنا الدنيا في ناس شغلهم الدنيا حتى في وقت الطاعة شغلهم الدنيا، مع إن وقت مواسم الطاعة المفروض الإنسان ينسلخ عن الدنيا، يكون منسلخ عن الدنيا، مقبل على الله عز وجل، يعني عايز يعتق نفسه. هو أهلاك 11 شهر بالذنوب، يبقى أهلاك 11 شهر بالذنوب يجي في شهر 12 كمان يملكها كمان في شهر 12؟ لا، ده معتقد اللهم اجعلنا من هؤلاء. إذا صغار الذنوب لا تستصغري الذنب، ولكن انظري من عصيتي. لا تستصغري الذنب، ولكن انظري حبيبتي من عصيتي. افتكري إن اللي أنت بتعصيه هذا ربك الكريم المنعم الذي تخيلي، متخيلي لو كنت دايما لما تعملي معصيه تصوري شيء في حياتك، تصوري انه ملك نازل اعطاء ليكي نعمه، هيك نعمه منحه، واخر يصعد بمعصيه مكتوب عنده بينك. هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الاحسان؟ يبقى من عليك وعطاك وكرمك ووسط يدك واعطاك النعم دي كلها، وبعد ذا كله تخدم النعم دي كالتي نغطت اسنانا بعد قوه ان كاد. يعني مش ممكن الانسان بعد ما يكون في طاعه ولذه الطاعه وتسوق الطاعه بعد كده يخرج من هذه الطاعه الى المعصيه، لان للطاعه عز يا بنات، عز الدنيا كمان في الطاعه في عز كده، عز ده اسمه عز الطاعه. انت في الطاعه تبقي في عز، والله عز الطاعه، الطاعه لها عز. اما المعصيه لها ذل وهوان، كل معصيه من المعاصي لها ذل شكل مختلف، كل معصيه. فلذلك اسالي ربي اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم اعزنا بطاعتك، اللهم اعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، لأن المعصية ذل، ذل بين الناس وذل بين يدي ربي وذل في الدنيا وذل في الآخرة أسأل ربي أن ينقص ربي أن يرفع مقامنا في الدنيا بالطاعة وفي الآخرة بالقرب والطاعة من الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يجعل عملنا دوما، يعني إيه دوما؟ يعني استمري على الطاعة. شوف إيه الطاعات التي كنت تعملها في رمضان، استمر عليها. لو كنت ولا أقول لك إن هذه الطاعة التي في رمضان لن تستطيع أن تكون مثلها في أي أخرى، لكن يعني سددوا وقارنوا، سددي ما تبقيش عاملة يعني أنت عاملة يعني السداد كله في رمضان وتيجي بعد رمضان الشهر اللي بعده فجوة كبيرة جدا بين رمضان وبين الشهور التي أو الشهر الذي يليها. لما سددوا وقارنوا، يعني المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنه الأمر إنك لما تخرجي من رمضان، طيب مش قادرة تيجي في رمضان بديهي، إحنا لما نخرج من رمضان مع الجهاد والشدة بنخرج من إحنا إيه؟ تعبانين، لكن ما بنضيعش فروضنا، لكن ما بنضيعش ذكرنا، لكن ما بنضيعش قراءتنا في القرآن ولو كان يسير من القرآن، ما بنضيعش إننا يبقى إحنا خدمنا في رمضان ما شاء الله ربنا إلا بالله، خدمت خدمة وخدمت أكتر وكده، وبعد رمضان ها فتحتي مصحفك وصلتي لأي سورة، متى تكون الخدمة المقبلة؟ قولي لنفسك كده يلا هيا أقمدي هلومي وسارقوا سارقوا. هذا هو الصباغ في بناتي، الصباغ في الدنيا، لأن الدنيا بقولها لهم قصيرة جدا، في يوم بنصبح ضعفين وفي اليوم الثاني تعبانين مش قادرين نعمل شيء، في يوم بنصبح عندنا قدرة بالطبع، في يوم نصبح ما عندناش قدرة إننا نقيم صلوبنا نقف نصلي واقفين. إحنا كده علشان كده استثمري أوقات نشاطك واغتنمي الغنيمة الغنيمة خمسة قبل خمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمي خمسة قبل خمس، إياك أن تضيعي هذه الغنيمة خمسة قبل خمس. لا أقول لك أنك ستكوني في كل الشروق مثل رمضان، أبدا أبدا، حتى علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شد المئزر، الشهر ده له خصية خاصة، لكن بقية الشهور لك أنت قرب ولك أنت ورد ولك أنت صلوات ولك أنت قيام ليل ولو ركعتين ولك أنت صلاة ضحى ولو ركعتين ولك أنت ذكر الله ولو أذكار الصباح وأذكار المساء ولك أنت استغفار ولك أنت وقت تتوب فيه إلى الله عز وجل. يعني افتقر دائما، خلي بالك دائما أنت متبعة أنا أخطأت في الأمر ده، استغفر الله العظيم يا رب، بس تقولي نفسك كده أنا أخطأت في المسألة، استغفر الله العظيم يا رب. طيب تأتي لك حاجة طيبة من الله عز وجل، من إذا أخطأتي قومي توضئي وصلي ركعتين لله عز وجل صلاة توبة يغفر لك ربي ذنبك. طب يعني عندك أبواب من الخيرات، اغتنميها قبل أن نغلق الباب، اغتنميها، لأن إحنا بلادي لا ندري أن ندرك رمضان المقبل يا رب. والله إنك تشهد أن لا نحب هذا الشهر لا لطول العمر ولكن للإقبال على الله وحب الله ولذة الطاعة ولذة القرب ولذة العبادة، فاللهم أطل أعمارنا على طاعتك وجعلها يا ربي في عافية، واجعل أجسادنا في عافية حتى نقوم بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا تقبل منا، وإن كان الأمر وإن كان الحديث ولدت أن يطول الحديث معكم أكثر، لكن نستنفي بهذا حتى نعود إلى القرآن مرة ثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تمكن لي جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين دعاء العبادات. يعني ايه؟ ان عندك يقين بالله لما يبقى في مصيبه في الدنيا، ومن اليقين حسن الظن بالله ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لن تعلم ما هو باسماعيلنا وابصارنا وقلوبنا. قوة ما أحيتنا وجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبك بذنوبنا بل لا يخافك على رب العالمين. قل قولي هذا استغفر الله لكم ما كان من خير فمن الله وما كان من نقصان فمن نفسي استغفرك ربي واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.